قلبي، وقول اللسان والأعمال ليست منهم، فأنا منهم طائفة من فقهاء الكوفة والضبيعة. ثم بعد ذلك بدأ أصدر قال: وقالوا هؤلاء المرجئة نحن نسلم أن الإيمان يزيد. من رد زيادة الإيمان عندهم؟ انظر ماذا قال: نحن نسلم أن الإيمان يزيد، بمعنى أنه كان كلما أنزل الله آية وجب التصديق بها، فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله. لكن انظر، لكن بعد كمال ما أنزل الله، بعد أن انتهى نزول القرآن الكريم، هل هناك زيادة ونقص؟ قال: لكن بعد كمال ما أنزل الله ما بقي الإيمان يتفاضل عندهم. هذا حكاية عن من؟ عن مجلس البقاء، بنفس كلامه: الذين يقولون تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منهم، طائفة من فقهاء وعباد الكفر. قال: لكن بعد كمال، بعد نزل القرآن بكامله، بعد كمال ما أنزل الله ما بقي الإيمان يتفاضل عندهم، بل انظر التغليظ في القول، بل إيمان الناس كلهم سواء، بل إيمان الناس كلهم زيادة في التغليظ، إيمان الصادقين الأولين كأبي بكر وعمر، وإيمان أفجر الناس كالحجاج وأبي مسلم الخراساني وغيرهما. انظر الأمثلة بأعلام الظلم والفاسقين: الحجاج وأبي مسلم الخراساني المجوسي. انظر البدعة تغلظت، ما وقفت عند حد، ما وقفت عند مجرد الإيمان قوي بالعمل، لا، لأن العمل ليس من الإيمان، زادوا عليها أمور مغلظة أدت بالفعل واستوجبت لهم تنكيل السلف وتتبعهم وتغلظهم لهم. قال: لكن بعد كمال ما أنزل الله ما بقي الإيمان يتفاضل عندهم، إذا الإيمان لا يتفاضل، هذه واحدة. ثانية: بل إيمان الناس كلهم سواء، إيمان الناس كلهم في درجة واحدة. ثالثا: إيمان الصادقين الأولين كأبي بكر وعمر، وإيمان أفجر الناس كالحجاج وأبي مسلم الخرساني وغيرهما في درجة واحدة. فهذه مثال من المقولات التي تبناها، بل أول من أظهرها وبثها ونشرها بين المسلمين للأسف المرجئة الفقهاء. نعم، قال الشيخ حسين تيمية في المجلد السابع صفحة 507: نحن نريد أن نثبت ونؤكد هذه المسألة عن مرجئة الفقهاء. أما الجهمية والكرمية ومرجئة المتكلمين فالأمر فيهم أسهل وبدعاتهم أظهر. أما رجال الفقهاء فقد التبس على البعض وأظن المسألة عندهم ليست على هذا النحو المبتدع الشديد في الابتداع، هو للأسف على هذا النحو المبتدع الشديد في الابتداع. قال ابن تيمية المجلد السابع صفحة 507: قال: وأنكر، أمر التصريح والنسبة، تصريح ونسبة لرأس مرجئة الفقهاء حماد بن أبي سليمان. قال: وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه. من هم الذين اتبعوه؟ مرجئة الفقهاء. وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان. إذن يقول بالتفاضل؟ لا يقول بالتفاضل. فإذا لم يقول بالتفاضل، إذن بالفعل الناس كلهم عندهم في سواء في الإيمان. إذن إيمان جبريل كإيمان محمد صلى الله وسلامه عليهما، كإيمان أبي بكر وعمر، كإيمان الحجاج، وكإيمان فهدان، وكإيمان ابن مسلم الخراساني وغيرهما من الفساق والظلمة. قال: وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه، والاستثناء فيه. قال: وهؤلاء من مرجئة الفقهاء، تصريح وليس تلميح، وهؤلاء من مرجئة الفقهاء. وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة، إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان وأمثاله، هذا يعني من نكت، فحماد شيخ من؟ إبراهيم النخعي، من عيون أهل السنة المقتدى بهم. ورغم ذلك خالفه، وخالف شيخ إبراهيم. من هو شيخ إبراهيم؟ ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. قال: وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان وأمثاله، ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود، فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة. فكانوا من أشد الناس مخالفة لمن؟ وهؤلاء ما عاصروا الجهمية، وما كانت كل معاصرتهم لمن؟ مرجئة الفقهاء. والنخعي مات قبل المئة، قيل 96 هجريا بعد الحجاج بعدة شهور، 96 هجريا. قال: كانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة، وكانوا يستثنون في الإيمان، لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه واتبعه من اتبعه، ودخل في هذه هذه البدعة طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم. ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء اشتد انكارهم على هؤلاء وتبعوهم وتغليظ القول فيهم. اشتد انكارهم على هؤلاء وتبعوهم وتغليظ القول فيهم. كما كنا نتيجة لتلك الاقوال المغلظة والبدع المنكرة التي احدثوها. ومنها ومن اظهارها القول بان ايمان جبريل كايمان اظهر الناس، كايمان الانبياء، كايمان الصالحين، كايمان الصادقين من الصحابة الى غير ذلك، مما هو ظاهر في البعد عن المنهج الحق. قال كذلك رحمه الله في ردهم عليهم في معرض ردهم على المذيع في المجلد السابع صفحة 204، قال ظنهم، يرد على من؟ يتفق في المقام الاول، ظنهم ان الايمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الاعمال، ولهذا يجعلون الاعمال ثمرة الايمان ومقتضى. من هم الذين يجعلون العمل ثمرة الايمان؟ الجميع؟ ثم يقول اصلا بهذا الكلام من كلمة الفقهاء. قال ولهذا انظر هنا، قال ان الايمان يتحقق في قلب العبد بدون اي عمل، بدون اي عمل. طب ما الاعمال؟ ما موقف الاعمال او ما قيمة الاعمال بالنسبة لمن قال ثمرة وكذا او لازم؟ اما حقيقة الايمان حقيقة لمن سيكون متحققة في قلب العبد بدون عمل. من هذا قال استمر هذا المسار، قال ولهذا نتيجة هذا الاصل في تسليم العمل على الايمان صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها. البدعة تغلظت كما قلنا، البدعة تغلظت. قال ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب. اذا سؤال اثبت هذا السؤال، هل المرجئة يقولون بالتلازم بين الظاهر والبطن؟ لا. لو قالوا بالتلازم بين الظاهر والبطن لازمهم ان يقولوا ان الايمان قول معنى، وهذا من تناقضهم. هذا سنفسره ان شاء الله في دراسة خاصة اصول المرجئة وشبهاتهم. رغم انهم يدخلون العمل عمل القلب في الاعتقاد صحيح ان وهذا كبير التناقض، هذا لا يستقيم باي حال من الاحوال، وهذا الذي جعل البعض يستغرب المسألة، وهذا الذي ألزمهم إياه الإمام أحمد بن حنبل وألزمهم إياه كذلك ابن تيمية، لأن إدخالهم عمل القلب في الاعتقاد يستوجب أن يدخل عمل إيش؟ عمل الجوارح، لأن ليس هناك انفكاك ولا انفصال بين عمل القلب وعمل الجوارح. لو وجد أعمال القلوب لابد، نقول لابد أن توجد عمل إيش؟ الجوارح. لو وجد الخشية ووجد الخوف ووجد التعظيم ووجد المحبة يتكلف اتباع المحبوب فيما يأمر في منها هذا أبدا مستحيل. هذا تناقض بين وقع في هؤلاء القوم في تأصيلهم المذهبين، وهذا كما قلنا له مقام آخر. المهم الآن أن نثبت أن بالفعل يقولون بأن الإيمان لا يزيد وينقص وأن الناس فيه سواء. قال ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب. فهذه مسألة مهمة، لأن بعض المعاصرين في عرضه لمذهب مجال الفقهاء اختلط عليه الأمر، وظن أن هذه الأقوال البعيدة في الصواب هي فقط للمرجئة الغلاة أو الجهمية، فهذا ليس صحيح، فهذا ليس صحيح، وإنما بالفعل أول من قال مرجئة الفقهاء. فقال بأن الأحناف أو بأن مرجئة الفقهاء يقولون بالتلازم بين الظاهر والباطن، ما رأيكم؟ كلام باطل بنص السلف وبنص أقوالهم. لو قلنا أن التلازم حاصل عندهم بين الظاهر والباطن، أولا لازمهم بأن يقولوا الإيمان قول العمل، إنه لا يستقيم، لا يستقيم. ثانيا ما قالوا بأن الناس يتساوون في إيمانهم لأن الإيمان لا تصادف. ثالثا ما قالوا بأن إيمان جبريل كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم كإيمان البكر عمر كإيمان الحجاج وأبي مسلم خرسان. فهذا نقل وتقرير خاطئ لمذهب المرجئة نتيجة لاشتباه مذهب الجهمية بمذهب المرجئة ولظنه أنهم لا يقولون به تلك الأقوال المتبعة المغلظة. والله تعالى أعلم، ثم لأنه اعتمد فيما اعتمد على كتابات معاصرة ولم يرجع إلى كتابات السلف. قال ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب. مثل انظر مثال هذه الأمور التي قالوها تغلظت بها بدعتهم، مثل أن يقول رجل في قلبه، مثل أن يقول من القائل؟ حكاية عن من؟ عن مجلد فقهاء، صحيح؟ كما سأول الكلام. مثل أن يقول، اسمع هذه المقولة لأنها مثال إن كانت قاسية ولكن اسمعوا، مثل أن يقول رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمر، إثبات لأن الإيمان إيش؟ لا يتفاضل، لأن الناس فيه سواء، هذه واحدة. الثانية وهو لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان. بالله عليكم العقل يقبل هذا الكلام؟ كيف إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر؟ أي أنه كامل في إيمان وفي نفس الوقت لا يأتي بأي عمل من أعمال الجوارح. مقبول هذا الكلام؟ هذا غير مقبول. وهو لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان. ليس هذا فقط، انظر ماذا قال، ويزني بأمه وأخته ويشرب الخمر نهار رمضان، يقولون هذا مؤمن تام الإيمان. هذا بالفعل مقتضى كلامهم، بل صريح كلامهم، كما حكينا عن فهدان وعن أبي مسلم الخراساني وعن الحجاج بن يوسف الثقفي. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم كما سنأتي في بعد هو جزء واحد، إذا وجد وجد كمان إيمان، وإذا لم يوجد لم يجد من الإيمان شيء. هو أي شيء؟ حق الذات لا الإقرار عندهم. ممكن هذا كذلك من تناقضهم، هذا كذلك من تناقضهم. قال ابن تيمية: فيبقى سائر المؤمنين ينكرون ذلك غاية الإنكار، حق لهم أن ينكرون. من لا ينكر هذا الكلام بالله عليكم؟ مثلا عندما ذكر هذه المقولة عنهم ماذا قال؟ قال: فيبقى سائر المؤمنين ينكرون ذلك غاية الإنكار، وجدير بالإنكار، بل يجب على كل من يؤمن بالله ورسوله أن ينكر هذا الكلام المبتدع المغلط. كيف إيمانه كإيمان أبي بكر ولا يسجد ولا يصوم ولا يأتي من الطعام شيء، وفي نفس الوقت لا يترك من المحرمات شيء حتى زي المحارم يقع فيه، ويقال هو مؤمن تام الإيمان؟ من لا ينكر هذا الكلام؟ من لديه نسكة من عقل فضلا عن إيمان وعن علم لابد عليه أن ينكره. ولذلك اشتد نكير السلف على هؤلاء القوم والتحذير منهم ومن بدعتهم. وكما قلنا بالفعل ونكرر ونقرر أنهم هم أول من أحدثوا هذه المقولات المبتدعة في دين الله. ومن ثم جاء الجهمية، هذا المجال عندهم مجال مسبوق مطروق، فهناك ناس من قبل أعلام قالوا هذه المقولات، فإذا هم قالوا ليس فيها جديد. وهذا الذي حدث بالفعل، وهذا الذي أدى إلى اتساع دائرة الإرجاء إلى أن وصلت ما نحن فيه اليوم، من انقلاب الإيمان إلى كفر، الكفر إلى إيمان. نعم. وروى كذلك ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 206 عن ابن أبي مليكة، عن ابن أبي مليكة كما قلنا هو من كبار التابعين، قال: لقد أتى علي برهة من الظهر، لقد أتى علي برهة من الظهر، وما أراني أدرك قوما، وما أراني أدرك قوما، يقول أحدهم، عندما استنكار، يقول أحدهم: إني مؤمن مستكمل الإيمان، إني مؤمن مستكمل الإيمان، يقصد من؟ المرجان. ثم ما رضي، ما وقف عند هذا الحد كما قلنا، تغلب فوق تغلب، ثم ما رضي حتى قال: إيماني على إيمان جبريل وميكائيل. بالفعل المقولات كانت منتشرة على لسان المرجان في هذه الفترة. ثم قال: انظر التغلب، كل مدى البدعة ايش؟ تزداد تغلب وتزداد من ثم بعدا عن دين الله. اولا قال مؤمن مستكمل ايمان، ثم قال ايماني كايمان جبريل وميكائيل، قال: وما زال بهم الشيطان حتى قال احدهم: اني مؤمن، وان نكح اخته وامه وبنته. انظر التغلب، هذه صورة من فاسدة حقيقة. قال: والله لقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ما مات أحد منهم إلا هو يخشى النفاق على نفسه. ورد بهذا الأثر على من؟ الذين قالوا أني مؤمن مستكمل. إذا كان أصحاب النبي وفيهم من فيهم من شهد له بالجنة قطعا ويقينا وكان قطع نفس النفاق، فكيف تأتي أنت الله أعلم بحالك وتقول أني مؤمن مستكمل إيمان؟ ثم ليس هذا فقط، بل تقول إيمانك إيمان جبريل ومكيف. ثم ليس هذا فقط، بل تقول إيماني تام ومحقق الإيمان، وإن فعل كذا وكذا من تلك الفواحش المنكر، كلام باطل ما أنزل الله به من سلطان. نعم. وهذا المعنى الذي ذكره ابن أبي مليكة رواه البخاري في صحيحه، وهذا يعتبر من أصرح ومن أصح من أصح النصوص التي وردت في حديث وفردي عن المرجاء المنسوبة لكبار التابعين. روى هذا المعنى عنه عن ابن أبي مليكة الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، رواه البخاري معلقا ميزونا له، وصله بعض أهل العلم كما ذكر الحافظ في الفتح الباري المجلد في الأول صفحة 109. قال البخاري: وقال ابن أبي مليكة، وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. إيش يريد هذا الأثر؟ يريد رد على من؟ أنا مرجع. ما منهم من ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. يقول الحافظ في شرح هذا الأثر فتح الباري المجلد الأول صفحة 111 قال خلافا للمرجع. هذا الكلام إيش يقصد به؟ خلافا للمرجع القائلين بأن إيمان الصديقين بأن إيمانه الصديقين وغيرهم بمنزلة واحدة. إذا نفس الحافظ الذي ينسب الأشعرية بسبب من الأسباب يقرر أن مذهب مرجئة الفقهاء أي شيء أن إيمان الصديقين كإيمان غيرهم من البشر. قال خلافا للمرجئة القائلين بأن إيمان الصديقين وغيرهم بأن إيمان الصديقين وغيرهم بمنزلة واحدة منزلة واحدة. يقول كذلك الحافظ في المجلد الأول صفحة 110 قال هذا الباب باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة. للرد على المرجئة خاصة ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن يأتي الإمام البخاري ويذكر هذا الأثر عن ابن أبي مليكة في الرد على المرجئة في الرد على أي مقولة من مقولات المرجئة؟ ها؟ لأن الإيمان لا يتصادر. هذه المقولة هي خاصة محل الرد في هذا الباب. لذلك قال في آخره ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. أي أن كلامكم أنتم يا من تقولون أن إيمانكم على إيمان جبريل وميكائيل كلام إيش؟ باطل. ما أنزل الله من سلطان من الأقوال المبتدعة الشديدة الابتداع في دين الله. فهذا الباب يقول الحافظ هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة خاصة في قولتهم أن الإيمان إيش؟ يتساوى فيه الناس وأن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل. وقد قال الإمام البخاري ابن المخاري بعد هذا الأثر بأثر على الحسن ذكر حديث في نفس الباب باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال البخاري حدثنا محمد ابن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد عن زبيد قال سألت أبا وائل وهذا الأثر مهم جدا جدا لتاريخ من فتنة المرجاء ولتحديد لأقوالهم المبتدعة على وجازته ينتبه له على وجازته عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة. هذا في صحيح البخاري هذا في صحيح البخاري سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أي ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إيش هذا الأثر العجيب؟ انتبهوا هنا زبيد بن الحارث اليامي هو من صغار التابعين من صغار التابعين توفي 122 السائل توفي متى 122 أما المسؤول هو الإمام المشهور من كبار التابعين أبو وائل شقيق بن سلمة أبو وائل شقيق بن سلمة قيل توفي سنة 99 وقيل سنة 82 المبكر المتأخر مبكر جدا مبكر جدا. لذلك الحافظ ابن حجر ايش يقول؟ يقول فاتي ذلك دليل على ان بدعة الارجاء قديمة. يقصد ارجاء من؟ اول ما ظهر ارجاء الفقهاء في باب الايمان في باب الايمان. قال الحافظ في المجلد الاول من فتح 112 قال فاتي ذلك دليل على ان بدعة الارجاء قديمة. لماذا؟ لان المسؤول ما توفي؟ قيل توفي كما قال الحافظ سنة 99 وقيل سنة 82 قال وفيه دليل على بدعة الرجاء قديم. أين الحديث عن المرجاء من؟ مرجاء الفقهاء مرجاء الفقهاء. نريد أن نمعن النظر في هذا الحديث ونستخرج منه عدة أمور على وجازته. نستخرج منه أولا الذي يهمونه هنا حقيقة مذهب مرجاء الفقهاء حقيقة مذهب مرجاء الفقهاء. السائل كما قلنا زبيد بن الحارث قال سألت أبا وائل عن المرجاء سألت أبا وائل عن المرجاء. ما المراد بسؤاله عن المرجاء؟ عن أشخاصين؟ عن زواتين؟ عن بيوتين؟ عن عناوينهم؟ عن مدنهم؟ عن أي شيء؟ عن مذهبهم؟ عن حقيقة قولهم في الإيمان؟ عن حقيقة قولهم في الإيمان؟ فلماذا أجابوا هذا التابعي الجليل من كبار التابعين؟ ماذا أجابوا؟ أجابوا بكلام من؟ بنص حديث من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال مباشرة حدثني عبد الله بن مسعود شيخه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا الحديث على وجازته تضمن الرد على أي شيء؟ على جميع بدع المرجاء على جميع أقوالهم في الإيمان على قولهم أن الإيمان قول بالعمل وعلى قولهم بأن الناس فيه سواء وعلى قولهم بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص على جميع أصول المرجئة الفاسدة. هذا الحديث على وجازته تضمن الرد عليها, تضمن الرد عليها. قال الشيخ صفر حوالي في كتابه ظهور الإرجاء في المجلد الثاني صفحة 374, قال فتح الله أسره, قال ومن السؤال والجواب, اسمع لهذا الاستنباط, ومن السؤال والجواب سألت عن المرجاء فقال حدثني وساق الحديث صحيح. قال ومن السؤال والجواب نستطيع أن نستنبط حقيقة القضية المسؤول عنها ووجه الجواب صحيح. نستطيع أن نستنبط حقيقة القضية المسؤول عنها أي شيء سأله ووجه الجواب. قال إذ لا ريب, إذ لا ريب لا شك أن أبا وائل أفاد وشفى. أبا وائل الذي أجاب إجابتك فيها أم غير كافية؟ لا ريب أنها كافية بدليل أن زبيد ما عاد عليه سؤال وفهم واقتنع. قال إذ لا ريب أن أبا وائل أفاد وشفى وأن زبيدا فهم واكتفى. السائل فهم واقتنع بالجواب واكتفى به, والمسؤول أجاب إجابة إيش؟ شافية كافية. فنستنبط هذا الكلام بشيء من التفصيل. قال فالقضية انظر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأولا قال سألت عن المرجاء كما قال ابن حجر أي عن مقالة المرجاء, أي عن مقالة المرجاء. قال فالقضية التي كانت تشغل أذهان الناس يومئذ, في هذه الفترة الناس كانوا يتنقلون في أي شيء. فالقضية التي كانت تشغل أذهان الناس يومئذ في موضوع الإيمان هي حكم مرتكب الكبيرة. كما قلنا أن الإرجاء استرجع لما قررناه أن الإرجاء ظهر كرد فعل من؟ الخوارج. بل على التحقيق وهذا كما قلنا إن شاء الله نفصله في بحث أصول الإرجاء وشبهاتهم وشبهه أن الإرجاء ولد في حضن الخوارج. هذا أمر عجيب صدق أو لا تصدق, وفي الدرس إن شاء الله غدا سنوضح هذه المسألة الأصول المشتركة بين المذهبين. المرجاء ما خرجوا على التحقيق, المرجاء الأول ما خرجوا إلا من رحم الخوارج تماما ضد في أحبال الخوارج. بل بدايات الإرجاء كانت ألاف متان بينهم وبين الخوارج, كانوا كلهم خوارج. عكس الإرجاء, عكس الإرجاء اليوم, عكس الإرجاء اليوم. العلاقة في القديم كما قلنا الإرجاء خرج من الخوارج, أما في عصرنا الحديث العكس الخوارج خرجوا من من؟ من الإرجاء. الخوارج خرجوا من المرجاء نتيجة لغلو المرجاء في الإرجاء. خرج بعض الناس وغالوا في دين الله فصاروا خوارج العصر. قال فالقضية التي كانت تشغل أذهان الناس يومئذ في موضوع الإيمان هي حكم مرتكب الكبيرة, وبناء على الأصل الفاسد المشترك بين الخوارج والمرجاء معا في بينهم أصول مشتركة, أصول الاثنين واحدة, وهذا سنشرح إن شاء الله غدا. أصول الخوارج هي بعينها نفس أصول المرجاء تماما, وهذا أمر عجيب, وهذا إن دلنا فدل على تناقض المبتدع في القديم وفي الحديث. حتى في الحديث كذلك متناقضون يشتركون في كثير من أصولهم مع الخوارج وإن كانوا يظنون أنهم مرجاء. قال وبناء على الأصل الفاسد المشترك بين الخوارج والمرجئة معا وهو أن الإيمان شيء واحد, وهذه قضية مهمة جدا جدا لذلك إن شاء الله نفسر فيها على حدة, أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل أهله فيه. إذا المرجئة في آية قلنا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل أهله فيه. قال الخوارج إن مرتكب الكبيرة قد ذهب إيمانه فهو كافر أو لا, أخذ هذا المقولة. وقالت مرجاء رد عليه بل هو كامل الإيمان, وهذه المسألة سنشرحها إن شاء الله. فلما ذكر زبيد ذلك لشيخه أبي وائل ماذا ذكر له؟ ذكر أن المرجاء يقولون أن الإيمان قول بلا عمل, ثانيا أن المرجاء يقولون أن الإيمان لا يتفاضل, ثالثا أن المرجاء يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص, رابعا أن المرجاء يقولون أن نفس الإيمان سواء, خامسا أن المرجاء يقولون أن الرجل مؤمن وإن فعل ما فعل من المحرمات وإن ترك ما ترك من الواجبات. هذه مقالات المرجاء, وهذه التي سأل عنها زبيد شيخ أبا وائل شقيق ابن سلام رضي الله تعالى عن الجميع. فلما ذكر زبيد ذلك لشيخه أبي وائل أجابه بأفضل أنواع الأجوبة وأعلاها, بأفضل أنواع الأجوبة وأعلاها. ما هو النص سواء من الكتاب أو من السنة؟ أحسنت, أجابه بأفضل أنواع الأجوبة وأعلاها, وهو أن يجيب المفتي من سأله بنص من الوحي في محل الإشكال, بنص من الوحي في محل الإشكال. فالحديث قول الحديث عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر, سباب المسلم فسوق وقتاله كفر, المرجاء ماذا يقولون؟ يقولون أن الإيمان قول بلا عمل صحيح؟ نستطيع أن نرد عليه من خلال منطوق هذا الحديث أم لا؟ لو ان الامام قوم بالعمل لماذا سلب عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم ينطق عن الهوى هو الوحي الموحى المشارك لماذا سلب عنه اسم الامام وسماه باسم الجد والفسوق؟ لماذا؟ هذا دليل على ان الامام قوم بالعمل ولا ما سلب عنه الاسم؟ هذه واحدة. ثانيا ان الناس لا يتفاضلون في ايمانهم. لو ان الناس لا يتفاضلون في ايمانهم هل يكون هناك فرق بين الساب وغير الساب؟ لا. اذا كان الامام لا يتفاضل الامام واحد يصبح الساب مؤمن كامل الامام ويصبح غير الساب كذلك مؤمن كامل الامام. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الساب؟ فسوق. وسماه باي شيء؟ وسماه بالفسق. هذا دليل على انهم يتفاضلون في ايمانه وعلى ان ايمان الفاسق الذي هو الساب هنا غير ايمان المسلم السالم من هذه النقصة. صحيح. والامر كذلك. فإذا قلنا بالتقابل لابد أن نقول بأي شيء بزيادة ونقصان. فإيمان الساب يزيد أن ينقص؟ ينقص. وإيمان غير الساب يزيد أن ينقص؟ يزيد. وهذا أمر أبهر. ونفس الكلام ثبته في قوله وقتاله كفر. قال فالحديث بمنطوق يدل على التفاوت في الإيمان. بنفس الحديث يدل على التفاوت في الإيمان أنه درجات يختلف فيها المؤمنون. يدل على التفاوت في الإيمان وعلى ما يستحق أن يسمي به أن يسمى به مرتكب الكبيرة. المرجاء يسمون مرتكب الكبيرة إيش؟ مؤمن كامل الإيمان كما ذكرنا من قبل عنه. صحيح. والحديث ماذا اسمه؟ فسوق فاسق. هذا كذلك رد عليهم على وجوزتهم. قال وعلى ما يستحق أن يسمى به مرتكب الكبيرة. قال فإيمان من قاتل مسلما. هذا الحديث ماذا قال؟ يثبت لنا من خلال منطوق الحديث الدرجات. شباب المسلم فسوق الشاب درجة. صحيح. وقتاله كفر. والقتال درجة ايه؟ اعلى في البعد. صحيح. وهناك درجة اعلى من الاثنين في علو المنزلة والتساوية الذي لا يسب ولا يقتل. صحيح. قال فإيمان من قاتل مسلما ليس كإيمان من سبه. أيهما أغلب؟ القاتل. صحيح. القاتل أبعد وأنقص الإيمان. فإيمان من قاتل مسلما ليس كإيمان من سبه. ومفهوم منه ومفهوم منه أن من سلم من هذا وذاك الذي لا يسب ولا يقتل إيمانه أعلى أم إيمانه مساوي أم إيمانه أقل؟ إيمانه أعلى. الحديث ماذا قال؟ الحديث ماذا قال؟ شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. شباب المسلم فسوق قتاله كفر. هل الحديث بمنطوقه يثبت لنا قضية أن الإيمان على درجات؟ صحيح. هل إيمان من سب كإيمان من قتل؟ أيهما أجد إيمانا وهو أنقص إيمانا؟ الذي سب أجد ممن؟ ممن قتل. والذي قتل أنقص ممن؟ ممن سب. صحيح. إذا هنا درجات. كذلك هل إيمان الذي لم يسب ولم يقتل كإيمان من قتل؟ ما يستويان. كإيمان من سب أيهما أعلى؟ الذي لم يسب ولم يقتل هو أعلى. وليس الدرجة الذي سب فقط وليس الدرجة الذي قتل فهما على درجات. فالإيمان على درجات. فلا يستوي أبدا أن يقول أن الناس يتساوون في إيمانهم. فهذا الحديث على وجازته وعلى قلته تضمن الرد على المرجئة في جميع أصولهم الفاسدة. في أن الإيمان قول بالعمل وفي أن الإيمان واحد يتساوى فيه الناس وأنه لا يتفاضل وأنه لا يزيد ولا ينقص. نعم. هذا العرض عرضنا منه المقرر وأن نثبت أن هذا بالفعل هو عين مذهب مرجئة الفقهاء وأنهم بالفعل يقولون بعدم تفاضل الإيمان ويقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ويقولون بأن الناس في الإيمان سواء ويقولون بأن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل والنبيين والصديقين والصابقين من الأولين كأبي بكر وعمر وكإيمان الحجاج بن يوسف الثقفي وأبي مسلم الخراساني وفهدان وغيرهم من الفسقة والضالين والظلمة. نقول وهذه هي بالفعل الأقوال المغلظة التي زادها مرجئة الفقهاء وحدثوها في دين الله والتي استوجبت لهم أعداء أهل السنة والجماعة وتغليظهم عليهم وتبديعهم بل البلاغة في تبديعهم والنهي عن مجالستهم. ونقول ما أبعد نظر هؤلاء القوم أي أهل السنة والجماعة لأنهم كانوا يعرفون أن هذه البدعة ستتغلظ وأنها لم تقف عند هذا الحد وهذا الذي حدث تماما بالفعل. فلما جاء الجهمية وجدوا ان الطريق مسلوك وانهم لهم فيه شرف وان هذه الاقوال لم ينفردوا هم بها بل على التحقيق هم ما سبقوا بها وانما سبقهم بها قوم اخرون ومن ثم وسعهم الهوة والدائرة وزادوها ونشروها بين فئات المسلمين. ومن هنا كانت خطورة مذهب مرجئة الفقهاء. نعم بقيت مسألة ننهي بها درسنا اليوم وهي موقف المرجئة من النصوص الدالة على تفاضل الإيمان. هم بداية كحال أهل البدع لا ينظرون في المقام الأول للنصوص ولا ينطلقون في معتقدين من النصوص فإنما وجهاتهم النصوص توجهوا ليس كذلك كما ذكرنا في أول دروسنا عن أسباب الخلاف في مبحث الإيمان وإنما أثروا أصولهم واعتقدوا على آرائهم وأهوائهم ثم بعد ذلك نظروا للنصوص فما وافقهم زعموا على مذهبهم أخذوه واستدلوا به وما خالفهم أولوه وحرفوه وهذا الذي حدث مع النصوص التي تحدث بصورة صريحة حتى أن البعض يستغرب كيف لا يقولون بهذا الظاهر الواضح هذا الذي حدث كما قلنا مع تلك النصوص أولوها وحرفوها عن المراد إلا أن التأويل والتحريف ينسجم مع شيء مع حقيقة الإيمان عندهم فالإيمان عندهم قول وعمل قول فقط بدون عمل فالعمل لا يكون في حقيقة الإيمان ماذا يقولون عن العمل أنه إيش ثمرة أو من تعلقات الإيمان انتبه لهذه المسألة قال فضيل بن عياض رحمه الله كما جاء في كتاب السنن عبد الله في المجرد الأول صفحة 375 قال يقول أهل البدع الإيمان الإقرار بلا عمل من رد أهل البدع مجرد الفقهاء والإيمان واحد وإنما يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان هذا وتأويلون الذي يقولوه في النصوص القرآنية والنبوية التي تثبت بصورة صريحة واضحة على الإيمان يزيد وينقص ماذا قالوا؟ قال الزيادة والنقصان ليس في ذات الإيمان الإيمان بذاته شيء واحد كما سنشرح غدا لا يقبل لا زيادة ولا يقبل لا نقصان طب من رب هذه الزيادة يا قوم في كتاب الله في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قالوا هذه زيادة العمل العمل نعم يزيد وينقص الناس يتفاضلون في أعمالهم والعمل عندهم ليس من الإيمان إذا الإيمان يزيد وينقص لا يزيد ولا ينقص قال كل زيادة ورد في كتاب السنة محمولة على زيادة العمل وهذا نحن نقوله هم يقولون هذا نحن نقول نقول أن الناس يتفاضلون في أعمالهم بين مقل وبين مكثر لكن العمل عندهم ليست من حقيقة الإيمان إذا الزيادة هذه خارجة عن الإيمان ما هي من ثمرات الإيمان ومتعلقات الإيمان رازغي عندما يقول فزادتهم إيمانا أي زادتهم إيش من ثمرات الإيمان ومن متعلقات الإيمان أما ذات الإيمان وحقيقة الإيمان لا يزيد ولا ينقص هذا هو تأويلهم الفاسد لهذه النصوص القرآنية والنبوية قال والإيمان واحد وإنما يتفاضل الناس بالأعمال ماذا يقولون يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان شبيل يرد عليهم ممكن نحن استطعنا الرد قال ومن قال ذلك فقد خالف الأثر ورد على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قوله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة فذلك هذا الحديث وحده كافي لنفس كل أصول المرجع ومن هذه المسألة فقط هذا الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان إذا هذه الشعب كلها من حقيقة الإيمان أم من متعلقات الإيمان ومن ثمرات الإيمان الحديث بأوله وآخره فأول الحديث ماذا قال؟ قال الإيمان بضع وسبعون شعبة تعريف صريح مساحب الشرع وفي الأخير ماذا قال؟ قال والحياء من الإيمان من حقيقة الإيمان فهذا الشعب كلها البضع والسبعون هي من الإيمان أم من متعلقات الإيمان؟ من الإيمان درس الحديث قبل نختبرك على صاحب الشرع يعني أنا شفاء كما قال الفضيل وشفت بعد عن دين الله وتحكيم العقول في الشرع سبحانه وتعالى ثم بعد أن رد عليه يوضح لماذا قالوا هذا الكلام لماذا قالوا أن العمل هي لا تزيد والإيمان لا يزيد لماذا من يقول أن العمل عندهم ليس من الإيمان قال وتفسير من يقول يشرح وتفسير من يقول الإيمان لا يتفاضل لماذا قال الإيمان لا يتفاضل يقول إن الفرائض ليست من الإيمان تميز أهل البدع العمل من الإيمان الذي جعلهم يقولون أن الإيمان لا يتفاضل لأنهم لا يقولون أن الإيمان قوي معبر ومن ثم ما يزداد الإنسان من العمل؟ نعم يزداد العمل لكن لم يزداد من الإيمان، لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يتبعد ولا يتجزأ ولا يصل فيه العمل ولا يصل فيه العمل، وهذا هو الله أعلم ظاهر. فالمرجاء يصرفون النصوص الدالة على تفاضل الإيمان إلى تفاضل الأعمال، والأعمال عندهم ليست من ذات الإيمان وحقيقته وإنما هي من ثمرات الإيمان، صحيح؟ وبهذا المعنى يزداد الإيمان وينقص، أي تزداد ثمراته التي هي العمل وتنقص. عندما يقول تعالى فزادتهم إيمانا أي زادتهم ثمرات، ثمرات الإيمان هي التي زاد، أما ذات الإيمان ما زاد ولا نقص، ما زاد ولا نقص. قال الشيخ الإسلام تيمية موضحا هذا التأويل ناسبا إياه للمرجاء، قال في المجلد الثالث صفحة 562 قال رحمه الله الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة فإن الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص، صحيح؟ صحيح. وهذا مما اتفق الناس على دخول الزيادة والنقصان، يقصد هنا بالناس من؟ يقصد أهل السنة جماعة ومخالفين، اتفق بهذه المسألة؟ نعم اتفق بهذه المسألة، أن الأعمال تزيد وتنقص، الزيادة لا؟ حتى المرجئة يقولون، حتى المرجئة يقولون. قال لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى الإيمان. المرجئة اتفقوا مع السنة الجماعة، قال الأعمال تزيد وتنقص، نعم هذا أصلا ليس فيه خلاف، الأعمال تزيد وتنقص، لكن الأعمال من الإيمان الناس من الإيمان هذا هو الخلاف. قال لكن نزاعهم في دخول ذلك، في دخول هذه الأعمال في مسمى الإيمان. قال رحمه الله فالنفاء، من مراد بالنفاء؟ من رب النفاة؟ من هم الذين ينفون أن كل عمل من الإيمان؟ المرجاء. قال فالنفاة يقولون هو من ثمرات الإيمان ومقتضى، فأدخل فيه مجازا بهذا الاعتبار. هذه ما قلت من؟ مرجاء الفقهاء. قال فالنفاة يقولون هو من ثمرات الإيمان ومقتضى، العمل عندنا من إيش؟ من ثمرات الإيمان ومقتضى، فندخل في الإيمان على سبيل الحقيقة على سبيل المجاز كما ذكرنا من قبل على سبيل المجاز، أما هو من ثمرات الإيمان ومتعلقاته. وهذا معنى زيادة الإيمان عندهم ونقصه، أي زيادة ثمراته ونقصها. إذن هذا هو التأويل الذي يؤول به مرجئة الفقهاء وغيرهم من المرجئة طبعا لهم طبعا، يقولون به نصوص الكتاب والسنة في زيادة الإيمان ونقص رغم صراحتها ووضوحها، فيقولون أن المراد بالزيادة والنقص هنا ليس ذات الإيمان وإنما ثمرات الإيمان ومتعلقات من التي هي العمل. لماذا؟ لأن العمل عندنا ليس من الإيمان، فلا يزيد الإيمان ولا ينقص. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله في متن عقيدته المشهور، قال والإيمان واحد، ماذا قال؟ والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، رغم أن هذه العبارة دليل على تناقض الطحاوي رحمه الله وعلى تناقض مرجئة الفقهاء. لماذا؟ لأنهم لا يقولون بأن الإيمان أصله فرع، يقولون بأن الإيمان أصله فرع، يقول الإيمان إيش كما سنشرح غدا؟ معنى فرد، شيء واحد لا يتباعد ولا يتجزئ، لا يتباعد ولا يتجزئ. كذلك هناك تناقض آخر في هذه المقولة، قال رحمه الله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى عندهم من الإيمان أم ليس من الإيمان؟ من يقول؟ هذا الأمور، هذا الأمور من أعمال القلوب، صحيح؟ أحسنت كما قلنا، هذا من التناقض الذي وقع فيه الأقوام واضطربوا فيه اضطرابا بينهم. هم قالوا من قبل وقرروا ونقل عنهم نقل صحيح أن أعمال القلوب من الإيمان تدخل في الاعتقاد، صحيح؟ ماذا يقول التحايا هنا؟ يقول الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى هي التي يحدث فيها التفاضل والتفاوت، أما ذات الإيمان فليس فيه تفاضل وتفاوت كما قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. نسأل سؤال، ما منزلة هذه الأمور الخشية والتقى وكذا وكذا والإيمان عندك وعند أصحابك؟ ما منزلتها؟ لو قلت أن منزلتها أنها من ثمرات الإيمان كما هو قصد هنا كما قال الشراح أنها من ثمرات الإيمان، إذن عندك أعمال القلوب لا تدخل في الإيمان، ولو قلت أنها من الإيمان إذن أعمال القلوب من الإيمان، إذن لابد أن يزداد الإيمان وينقص في ذاته، صحيح أم لا؟ كلامه لو قال أن الخشية والتقى والتقوى وهذه الأمور كلها قال هي من الإيمان وتزيد وتنقص كما قال هو، إذا الإيمان بذاته يزيد وينقص أم لا؟ يزيد وينقص. أما هو قال عكس ذلك، قال من زيادة ونقصان في ثمرات الإيمان، وأن الإيمان واحد وأهله في أصله سواء. إذن هذا معناه أي شيء؟ معناه أن هذه الأمور التقى والخشية والتقوى ومخالفة الهوى وملازمة الأول ليست من الإيمان، وإنما كما هو يريد من ثمرات الإيمان. ماذا فنقول ليس بتناقض؟ تناقض بين لا يمكن الجمع بينهما. إما أن تقول أن أعمال القلوب من الإيمان فبزيادة أعمال القلوب يزيد الإيمان، وإما أن تقول أنها ليست من الإيمان وبزيادتها ونقصها تزيد الثمرات أو تقل الثمرات. أما أن تجمع بين الأمرين يتم هذا؟ لا يتم. لذلك كما قلنا أن مذهبهم بالفعل فيه اضطراب وتناقض واضح للمتأمل، وهذه إن شاء الله نشرحها كما قلنا في بحث أصول الإرجاء والشبهات. قال الكشميري وهو أحد مرجئة الفقهاء يشرح هذه العبارة للطحاوي، فانظر يثبت ما قررناه قبل قليل. قال الكشميري قال فجعل الإيمان أصلا وجعل الناس كلهم فيه سواء. هذا أصلا خطأ بناء على أصولهم ولكن الآن نذكرها. فجعل الإيمان أصلا وجعل الناس كلهم فيه سواء، إذا الناس كلهم في درجة واحدة أم لا؟ بنفس عبارته. وهو الذي لو انحط عنه الإيمان لجاء الكفر مكانه. ثم قال وهذا بتنويه وأبقى التفاضل في أمور تتعلق بالإيمان، التفاضل في نفس الإيمان أم في متعلقات الإيمان؟ إذا أعمال القلوب عندنا الإيمان بنفس العبارة، أعمال القلوب بنفس ليس من الإيمان. قال وأبقى التفاضل في أمور تتعلق بالإيمان من الخشية وغيرها، من الخشية وجعل الخشية وغيرها متعلقات الإيمان أم من ذات الإيمان؟ بنفس كلام من متعلقات الإيمان. قال وأبقى التفاضل في أمور تتعلق بالإيمان من الخشية وغيرها، والإيمان بمعنى التقوى والخشية يزيد وينقص، والناس يتفاضلون فيه، والناس يتفاضلون في يتفاضلون في شيء، في ذات الإيمان أم في ثمرات الإيمان؟ في ثمرات الإيمان. ومن ثمرات الإيمان عنده الخشية والتقوى والتقى وملازمة الأولى ومخالفة الهوى، أي من أعمال القلوب، أي من أعمال القلوب. فهذا كذلك شاهد على اضطراب القوم في مذهبهم. وهذا النقل من كتاب من هذه سورة الأنفال لمحمد أمين المصري صفحة 110. يقول فالإيمان ذاته عندهم لا يتفاضل، وإنما التفاضل حادث بالنظر إلى ثمرات الإيمان ومتعلقاته من الخشية وغيرها ومن أعمال الجوارح. هذه الأمور عندهم خارجة عن حقيقة الإيمان ومسمى، هذا أمر ظاهر تتأمله، وهذا ما أصح عنه بعض المتأخرين من المرجاء، من المرجاء قال الكمال بن همام، الكمال بن همام، فقال في كتابه الشهير المساورة في شرح المسامرة صفحة 329 قال وقد ذكروا، يقصد أصحابه من مرجاء الفقهاء، وقد ذكروا في الجواب عن الظواهر الدالة على قبول الزيادة. من رب هذه العبارة؟ وقد ذكروا في الجواب عن الظواهر الدالة على قبول الزيادة. من رب الظواهر الدالة؟ من رب الظواهر الدالة؟ الآيات والحديث التي فيها تصريح بذكر الزيادة. يقول أصحابنا أجابوا عنها، قال وقد ذكروا في الجواب عن الظواهر الدالة على قبول الزيادة، الظواهر القرآنية أو السنة النبوية، النصوص التي فيها تصريح بالزيادة والنقص. قال أجابوا عنها أصحابه من جهة الفقهاء بأن قالوا أنه أي الإيمان يتفاوت بإشراق نوره، أي بزيادة إشراقه في القلب وزيادة ثمراته وليس بذاته وبحقته. أجابوا عن هذه الظواهر من الكتاب والسنة بأن الزيادة ليست في ذات الإيمان وحقيقة الإيمان، وإنما زيادة في شيء في ثمرات الإيمان، في ثمرات الإيمان. قال وقد أجاب وقد ذكر في الجواب عن الظواهر الدالة على قبول الزيادة أنه أي الإيمان يتفاوت بإشراق نوره، أي بزيادة إشراقه في القلب وزيادة ثمراته، وزيادة ثمرات، أي أن التفاضل إنما هو بالنظر إلى ثمرات الإيمان ومتعلقاته وليس بالنظر إلى حقيقة الإيمان وذاته. وهذا هو تأويلهم بنصوص الكتاب والسنة في هذه المسألة. نعم، بقيت معنا مسألة وهي مهمة جدا جدا جدا، وهي توضح لنا هذا التناقض الذي وقع فيها هؤلاء القوم ومن سار على سبيلهم، وهو أصل هذه الشبهة في أن الإيمان لا يتفاضل، وفي أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وفي أن الإيمان الناس فيه سواء، وأن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل وغيرهم من النبيين والصديقين. وهذا الأصل على التحقيق كما سنرى غدا ليس فقط هو سبب ضلال المرجئة في هذه المسألة، في مسألة تفاضل الإيمان، وإنما هو سبب ضلالهم في باب الإيمان كله وسائل الحرفية مع النبي أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم. والعجيب العجب العجاب أننا سنرى أن هذا الأصل هو أصل مشترك بين الإرجاء وبين الخوارج، فكلاهما انطلق من نفس المقطع ومن نفس الأصل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. تكلمنا بالأمس عن موقف المرجاء من مسألة تفاضل الإيمان وزيادته ونقصه، ورأينا بصورة واضحة لا تحتمل أدنى شك أن القوم على عكس ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، كما أنهم على عكس ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في سائر مسائل الإيمان، فهم ينكرون تفاضل الإيمان ومن ثم ينكرون زيادته ونقصه، بل يقولون بأن الناس جميعا سواء في إيمانهم، فإيمان الملائكة كإيمان الأنبياء كإيمان الصديقين والصالحين كإيمان أحد الناس، بل كإيمان أفجر الناس، وضربنا أو هم ضربوا أمثلة بالحجاج وأبي مسلم الخرساني وغيرهم وغيرهما من أهل السوق والجور والظلم، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك كما ذكرنا بالأمس نبذا من هذه الأقوال الشنيعة المنكرة، أن العبد يكون مؤمنا تام الإيمان كامله مهما فعل من الفواحش وإن زنى بأمه وأخته. نقول لهذا الأمر الشنيع الذي وقع فيه هؤلاء الأزلاء من الفضلاء والعباد والزهاد سبب منهجي، وهذا السبب على التحقيق هو أصل ضلالهم في مسألة تفاضل الإيمان، أصل ضلالهم في مسألة تفاضل الإيمان هو الذي جعلهم يذهبون إلى أن الإيمان لا يتفاضل، ومن ثم فالناس فيه سواء. هذا السبب أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في حديثه عن هؤلاء القوم، فقال كما في المجلد الثاني عشر صفحة 471 قال: المرجئة والجهمية. انظر هنا فرق بين من؟ بين المرجئة والجهمية، فهم لا يتحدث في مسألة أو في مسائل الإيمان. قال: المرجئة والجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية والكرامية قالوا: ليس من الإيمان فعل الأعمال الواجبة ولا ترك المحظورات البدنية. هذا أمر يشترك فيه جميع فرق المرجئة بلا استثناء، أن العمل ليس من الإيمان. قالوا: ليس من الإيمان فعل الأعمال الواجبة ولا ترك المحظورات البدنية. ثم قال: والإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. والإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. ثم ذكر تعليلهم للقول بعدم التفاضل في الإيمان، قال: بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين. لماذا قال أن الإيمان لا يتفاضل؟ لماذا قال أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ لأن الإيمان عندهم شيء واحد. لماذا الإيمان سواء؟ لأن الإيمان عبارة عن شيء واحد، إذا وجد في الجميع، وإذا انتفى كذلك مرة واحدة كما سنشرح. قال: بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة والنبيين والمقربين والمقتصدين والظالمين. هذه عبارة صريحة واضحة. انتبه هنا، لماذا قالوا أن الإيمان يستوي فيه جميع الناس من الملائكة والنبيين والمقربين والمقتصدين والظالمين؟ لأنه عبارة عن شيء واحد، معنى فرد إذا وجد الإيمان تام وكامل، وإذا لم يوجد جاب الإيمان، معنى واحد فرض. نقول هذه المسألة ذكرها وحكى عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وبين أنها سبب ضلالهم في مسألة تفاضل الإيمان وأنه لا يزيد ولا ينقص، حكاها أحد المتأخرين منهم ممن ذهبوا في مسائل الإيمان إلى مذهب الإرجاء، وهو القرطبي رحمه الله. قال القرطبي كما جاء في هدي من هذه سورة الأنفال صفحة 100، قال القرطبي: وقد اختلف العلماء في زيادة الإيمان ونقصانه على أقوال، على أقوال. ثم قال والعقيدة في هذا، ما معنى والعقيدة في هذا؟ الحق بزعمين أو عنده. قال والعقيدة في هذا، العقيدة في مسألة الزيادة والنقصان. قال والعقيدة في هذا على أن نفس الإيمان، انتبه هنا، نحن نريد أن نقرر أن سبب الضلال لدى هؤلاء القوم أنهم ذهبوا إلى أن الإيمان شيء واحد، شيء واحد معنى فرد. قال والعقيدة في هذا على أن نفس الإيمان الذي هو تاج واحد وتصديق واحد بشيء ما إنما هو معنى فرد. الإيمان عنده أو عند المجيء معنى إيش؟ معنى فرد، معنى مفرد واحد، إنما هو معنى فرد لا يدخل معه زيادة إذا حصل ولا يبقى منه شيء إذا زال. هذا هو الأصل البدعي الذي انطلق منه المرجئة، أن الإيمان شيء واحد، إذا وجد وجد الإيمان تام كامل، وإذا انتفى منه جزء بسيط انتفى كل الإيمان. لماذا؟ لأنه لا يتبعض ولا يتجزأ، غير قابل للتقسيم خلاف لما عليها السورة الجماعة كما سنشرح. قال والعقيدة في هذا على أن نفس الإيمان الذي هو تاج واحد وتصديق واحد بشيء ما إنما هو معنى فرد لا يدخل معه زيادة إذا حصل ولا يبقى منه شيء إذا زال. قال فلم يبقى إلا أن تكون الزيادة والنقصان في متعلقاته دون ذاته، المسألة التي أشرنا لها بالأمس التي يؤولون بها نصوص إيش؟ نصوص الكتاب والسنة في إثبات الزيادة والنقصان، يقولون أن هذه الزيادة وهذا النقصان بالنظر إلى أي شيء؟ إلى متعلقات الإيمان أو إلى ثمرات الإيمان وليس إلى ذات الإيمان كما قال القرطبي. قال فلم يبقى إلا أن تكون الزيادة والنقصان في متعلقاته دون ذاته، أي أن ذات الإيمان تزيد وتنقص عندهم، لا تزيد ولا تنقص، حقة الإيمان عندهم غير قابلة للزيادة والنقصان، إنما الزيادة والنقصان الوردة في الكتاب والسنة بزعمهم صرفوها إلى أي شيء؟ إلى متعلقات أو إلى ثمرات الإيمان. الذي يهمنا من هذا الكلام وأن سبب ضررهم في هذه المسألة وأن الشاب الذي جعلهم يقولون بأن إيمان النبيين والملائكة والصديقين وأفجر الناس والظالمين واحد هو أن الإيمان عندهم معنى واحد مفرد، معنى واحد مفرد. نقول ونفصل في هذه المسألة أن هذا الشاب ليس فقط سبب ضلالهم في هذه المسألة، وإنما هو على التحقيق سبب ضلالهم في جميع مسائل الإيمان، بمعنى أن هذا الأصل الفاسد هو الذي انطلق منه المرجاء في تنظيرهم لحقيقة الإيمان عندهم ابتداء من تعريفهم الإيمان انتهاء إلى آخر مسائل الشريعة التي خالفوا بها أهل السنة والجماعة. نعم، هذه واحدة. الثانية وهي الأغرب وهي من العجب العجاب كما أشرنا قبل قليل، أن هذا الأصل اشترك فيه جميع طوائف البدع، جميع طوائف الضلال والبدع التي خالفت أهل السنة والجماعة في باب الإيمان على بعد ما بينهم وعلى اختلاف أقوالهم، إلا أن الجميع اشتركوا في هذا الأصل الفاسد، ونقصد بالجميع الوعيدية والمرجاء، الوعيدية بأصنافهم والمرجاء كذلك بأصنافهم، جمعهم أن الإيمان عند جميعهم معنى فرد شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، بمعنى أنه إذا وجد وجد كله وإذا نقص نقص كله، غير قابل للتقسيم، غير قابل أن يوجد البعض وينتفي البعض الآخر، وغير قابل أنه إذا ذهب البعض يبقى البعض الآخر، لا، إنما هو جزء واحد يتحرك معا، إذا ذهب منه الجزء ولو قليل يذهب تبعا له الكل، وإذا وجد منه الجزء ولو قليل يوجد الكل كذلك. هذا هو الذي انطلق منه الإرجاء وانطلق منه الخوارج في نفس الوقت. نعم، يقول شيخ الإسلام تيمية كما في المجلد السابع صفحة 803، واسمع لهذا الكلام، قال شبهة أهل البدع في الإيمان، ماذا قال؟ من خصب من هذه الشبهة؟ بجميع أهل البدع ليس بفريق دون فريق آخر. قال شبهة أهل البدع في الإيمان، كما قلنا هذا أصل أصول الضلال عند هذا الفرق، وليس فقط في باب الإيمان والتحقيق، في باب الإيمان وفي باب التوحيد وفي باب الأسماء والصفات، حتى أن هذا الأصل كان سبب ضلال أهل الحلول والاتحاد والوقوعين في تلك البدعة المنكرة. قال شبهة أهل البدع في الإيمان من الخوارج والمعتزلة والجهمية والكرامية وسائر المرجئة. انظر، رغم أن هذه الفرق متفقة في التفريعات المختلفة بينها في التفريعات والجزئيات، مختلفة في التفريعات في المسائل الجزئية في المفردات منهج كل طائفة تختلف مع الطائفة الأخرى، إلا أن الجميع يجمعهم هذا الأصل، يجمعهم هذا الأصل. قال شبهة أهل البدع في الإيمان من الخوارج والمعتزلة والجهمية والكرامية وسائر المرجئة وقصد بسائر المرجئة المتكلمين منهم كالأشاعرة والمتردية ومن تبعهم من الشيعة. وسائر المرجئة هو أن الشيء المركب، اسمع، هو أن الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله. طبعا هذا اللزوم باطل كما سنبين. الآن نفهم مذهبهم، نريد أن نفهم حقيقة مذهبهم أو حقيقة أصلهم الذي انفرقوا منه. قال هو أن الشيء المركب، الشيء المركب، ما المراد بالشيء المركب هنا؟ الإيمان. المراد بالشيء المركب هنا الإيمان، ولكن كما قلنا هذا الأصل ليس فقط في باب الإيمان، كذلك في باب الصفات وفي باب التوحيد، بل كما قلنا سبب ضلال أهل الحلول والاتحاد. قال هو أن الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله. إذا زال بعض أجزائه لزم إيش؟ زواله كله. قال كذلك في المجلد السابع صفحة 293، قال أحمد وأبو ثور، قال من الأئمة الأجلاء لما أحمد وأبو ثور رحمهما الله. قال أحمد وأبو ثور وهؤلاء القوم، أحمد وأبو ثور ممن لهم مناظرات شهيرة كثيرة مع المرجئة. قال أحمد وأبو ثور وغيرهما من الأئمة كانوا قد عرفوا أصل قول المرجئة، أصل قول المرجئة، يقصد من هنا على التحديد مرجئة الفقهاء، كانوا قد عرفوا أصل قول المرجئة وهو أن الإيمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضه. هذه عندهم منتفية تماما، أصل الجميع، الجميع حتى كما قلنا البعض الذي ورد عنه جمل يسيرة تخالف مفردات مذهبهم يقول بهذا الأصل، وذلك نحن نقول أنهم وإن قالوا هذا الكلام هم متناقضون، وهذا الكلام لا يستقيم مع أصولهم، فأصولهم لا تحتمل أن يقول أن الإيمان له أصل ولا فروع، لا تحتمل، وأصولهم لا تحتمل أن يقولوا بأن الإيمان يزيد ولا ينقص، كذلك لا تحتمل، كذلك أصولهم لا تحتمل أن يقولوا بأني أكره أن أقول إيماني كإيمان جبريل، هم وإن قالوا هم متناقضون ولا يسلم لهم هذا القول، ولذلك الإمام أحمد في مناظرتهم له ألزمهم هذا الإلزام وبين أنهم متناقضون، بل في تعريفهم للإيمان بأنه إقرار وتصديق أو إقرار واعتقاد متناقضون أم غير متناقضين؟ متناقضين تناقض بين كما سنرى، لأن أصل عندهم هذا لا يقبل النقاش أن الإيمان جزء من إيش؟ واحد، فكيف تقول أنه إقرار وتصديق؟ هذا أنه مركب من كم؟ من شيئين، هذا ضمر، وهذا الذي ألزمهم به الإمام أحمد، وقال لهم إذا قلتم أنه إقرار ومعرفة أو إقرار وتصديق هذا يلزم أنه مركب من، وأنتم تقولون أنه مركب من شيء واحد، وهذا مما يبين أن الإيمان عندهم حقيقة تصديق معنى الفرد كما سنأتي، وهذا باب من أبواب كثيرة تناقض فيها القوم والقربة، كما قلنا إن شاء الله هذا له بحث خاص. قال أحمد وأبو ثور وغيرهما من الأئمة كانوا قد عرفوا أصل قول المرجئة وهو أن الإيمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضه، فلا يكون، انتبه هنا هذا في تفصيل الفكرة، فلا يكون إلا شيئا واحدا، فلا يكون ذا عدد اثنين أو ثلاثة، يكون عندهم مركب من اثنين أو ثلاثة، لا، يكون معنى ليش واحد فقط، معنى فرد واحد لا يقبل التعدد ولا التجزئة ولا التبعيد. نعم. قال فلا يكون إلا شيئا واحدا، فلا يكون ذا عدد اثنين أو ثلاثة، فإنه إذا كان، هذا بزعمهم كما سنشرح، فإنه إذا كان له عدد أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه. هم لا يقولون بهذا، ومن ثم لا يقولون أنه مركب من شيئين، حتى لا يقولون أنه إذا كان مركب من أشياء فيلزم ذهاب البعض وبقاء ليش البعض الآخر، أما عندهم هم لا، يذهب جميعه أو يبقى جميعه، لذلك هو عندنا مكون من شيء واحد كما صرح به. فإنه إذا كان له عدد أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه، بل لا يكون إلا شيئا واحدا، بل لا يكون إلا شيئا واحدا. وقال رحمه الله كذلك نفس المجلد صفحة 510، قال وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان، وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم. انظر حشر الجميع في خندق واحد الذي انطلق منه جميعهم. قال وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، ولذلك قال الخوارج بأنه كافر وقال المرجئة بأنه مؤمن كامل الإيمان كما سنبين. وكما سنشرح. قال إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه كما قال النبي، هذا من باب الرد عليهم، وإن كان سيأتي الرد بعد قليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان. هذا حديث في رد عليهم أم لا؟ في رد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للإيمان أي شيء، التبعيد والأجزاء أم لا؟ أثبت له التبعيد وأثبت الأجزاء، وأثبت أنه يذهب ولا يبقى منه إلا هذا المقدار بالإضافة إلى أصل الإيمان. فده فيه رد على المرجئة على الخوارج في نفس الوقت. الذي هم الآن هو فهم هذا الأصل، أنهم يقولون أن الإيمان شيء واحد، معنى الفرد لا يتباعد ولا يتجزأ. ما معنى لا يتباعد ولا يتجزأ؟ أنه إذا ذهب منه القليل يذهب معه إيش؟ الباقي، يذهب الكل، لأنه لا ينفصل، مفهوم؟ كذلك إذا وجد منه القليل يذهب معه الباقي، لأنه لا ينفصل ولا يتباعد ولا يتجزأ. فإما أن يقول مؤمن كامل الإيمان، وإما أن يكون كافر محض، وهذا سنشرح فيها إن شاء الله في بعد. بناء على هذا الأصل ماذا قالوا؟ قالوا العبد إما أن يكون مؤمن تام الإيمان بوجود هذا الأصل الذي لا تبعض، بوجود هذا الإيمان الذي لا تبعض، وإما أن يكون كافر بانتفاء هذا الإيمان الذي لا يتبعض، فهو يذهب جميع ويبقى جميع. قال ابن تيمية انظر هذا الأصل أخذه الخوارج والمعتزلة وأخذه من؟ المرجاة. انظر كيف طبقوه، انظر كيف طبقوا، أخذوا الخوارج وطبقوه على تعريف الإيمان عندهم، فوصلوا إلى أن مرتكب الكبيرة كافر، وأخذوا المرجاء على تعريف الإيمان عندهم، فوصلوا أن الذي يترك جميع الأعمال من الواجبات ويفعل جميع المحرمات هو مؤمن تام جسام الإيمان. وأظنكم أنكم فهمتم. قال ابن تيمية بعد أن اتفقوا في الأصل، قال ثم قالت الخوارج والمعتزلة بعد أن قالوا أن الإيمان شيء واحد، هم والمرجاء اتفقوا في نفس الأصل، ثم قالت الخوارج والمعتزلة الطاعات كلها من الإيمان، الطاعات كلها من الإيمان. هذا تعريف الإيمان عندهم صحيح؟ فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان صحيح؟ الآن الخوارج كيف يعرفون الإيمان؟ يقولون قول وعمل، جميع الطاعات فرضها ونفلها من الإيمان صحيح؟ طب الإيمان عندهم لا يتباعد ولا يتجزأ، افهم هذه المسألة. الآن هذا هو الإيمان عندهم على سبيل المثال، هذا هو الإيمان، هذا الإيمان مركب من أي شيء؟ جميع الطاعات من الفرض والنفي صحيح؟ فإذا ذهب بعضها العبد ترك فعل بعض الواجبات أو وقع في بعض المحرمات، فذهب بعض الإيمان صحيح؟ طب الإيمان يتباعد؟ لا يتباعد، إذن البقية سوف تذهب في إثره، فماذا يبقى؟ لا يبقى منه شيء، فيكفر العبد ومن ثم كفره مرتكب الكبير او العاصي. مفهوم هذا الكلام؟ طيب ماذا قال الخوارج المرجئه؟ المرجئه قال الايمان جزء واحد لا يتباعد ولا يتجزا، فاذا وجد منه البعض يوجد ايش؟ الكل. والبعض عندهم هو التصديق، لان الايمان عندهم كما قلنا هو التصديق، يعرفون الايمان بانه هو التصديق، فاذا وجد التصديق وجد الايمان كاملا بتمامه وكماله. لذلك مهما فعل العبد من المحرمات ومهما ترك من الواجبات فهو مؤمن تام الايمان. اظن الصوره واضحه. قال ابن تيمية ثم قالت الخوارج والمعتزلة الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، فذهب سائره، لأنه تباعد أم لا تباعد؟ لا تباعد، فلو ذهب جزء من هذا الواحد ذهب هكذا ماذا يحدث في البقية؟ تتبعه، لأنه لا تباعد، فلا يبقى هناك إيمان، فلا يبقى هناك إيش؟ إيمان. هذا عند الخوارج صحيح؟ لأنهم يقولون الطاعات من، أما عند المرجاة فإذا وجد من هذا الواحد قليل صحيح؟ ماذا يحدث في البقية؟ تذبح، لأنه كما قلنا لا يتباعد ولا يتجزأ، وهذا القليل عندهم هو التصديق، أو هذا الإيمان عندهم هو التصديق، ومن ثم العمل ليس من الإيمان، فمهما ترك الواجبات وفعل المحرمات هو مؤمن كان الإيمان كامل. قال ثم قالت الخوارج والمعتزلة الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، فذهب سائره تلحق البقية، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان، ليس معه شيء، لأن الإيمان عندهم قول وعمل، فإذا ترك بعض العمل انتفى بعض الإيمان، ينتفي الباقي مباشرة، لأنه لا تباعد ولا تجزأ، وهذا المفهوم. قال وقالت المرجئة والجهمية، انظر، وقالت المرجئة والجهمية ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتباعد، نفس ما قاله الخوارج، وقالوا هذا الإيمان إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية. انظر هذا التفصيل من المرجئة بجميع أصنافهم. ماذا قالوا؟ المرجعون قالوا ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتباعد. وهذا الإيمان إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة. إذا المرجئة هذا أصلهم أم لا؟ هذا أصلهم بالفعل. قال وهو إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة. إذا العمل يدخل فيه؟ لا يدخل فيه، لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء. قالوا المرجئة لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال، لماذا خرج العمل هنا؟ انظر انظر، هذا مهمة، هذا مسألة مهمة. لماذا المرجئة بأصنافها أخرج العمل وخص مرجئة الفقهاء؟ قالوا لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه، صارت جزءا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه فيذهب كله، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج. انظر هنا، هذه مسألة مهمة، هذا يوضح لنا تماما لماذا أخرج مرجئة الفقهاء العمل من الإيمان، وأن إخراجهم العمل من الإيمان كان مجرد مخالفة لمن؟ للخوارج. الأمر الذي كان يؤرقهم هو الخوارج، يريد أن يخالف الخوارج بأي طريقة. الخوارج والمرجئة كلاهما اتفق في هذا الأصل، الإيمان شيء إيش؟ شيء واحد لا يتباعد ولا يتجزأ، فإذا وجد كله، وإذا انتفى إيش؟ كله. لو وجد منه جزء ولو قليل يوجد البقي، ولو انتفى منه جزء ولو قليل ينتفي البقي. لماذا؟ لأنه جزء واحد لا يتباعد ولا يتجزأ، كهذه العلبة ونحوها، صحيح؟ انظر الخوارج ماذا قالوا في تعريف الإيمان؟ جميع الطاعات فرضها ونفيها تتباعد وتتجزأ؟ لا تتباعد ولا تتجزأ، صحيح؟ فقالوا الخوارج الذي يترك شيء من الواجبات أو يفعل شيء من المحرمات، هذا العبد انتقص منه بعض الإيمان أم لم ينتقص منه بعض الإيمان؟ انتقص، بناء على تعريفهم انتقص بعض الإيمان، انتقص بعض الإيمان. ما معنى انتقص بعض الإيمان على هذا الأصل الفاسد؟ أم الإيمان شيء واحد؟ أن الإيمان الباقي يوجد أم ينتفي أم ينتقص؟ ولا تبعد ولا تجزأ، فإذا زال بعضه ولو أقل ماذا يحدث؟ الباقي يتباع ولا يتباع؟ ولا يتباع كما قلنا، الباقي يتباع، يجول مباشرة كله، صحيح؟ بناء على ذلك وصل النتيجة أن المرتكب الكبيرة المذنب العاصي إذا ذهب بعض إيمانه فيذهب كله، فلا يبقى له من إيمان شيء، فينتقل من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر لزاما على هذا الأصل، الكفر، فهو عندهم كافر، صحيح؟ انظر ماذا فعل المرجئة، المرجئة انطلقوا من نفس الأصل، من نفس النقطة التي بدأ منها من؟ الخوارج، فقالوا كذلك الإيمان عندنا شيء واحد لا يتباعد ولا يتجزأ، فإذا وجد كله، ولو وجد منه القليل، صحيح؟ وإذا انتفى كله، ولو انتفى منه القليل، صحيح؟ ثم قالوا بأي شيء معرفة الإيمان؟ انظر هنا الذي كان يؤرقهم هو أي شيء؟ هو بدعة الخوارج، والذي كان يهمهم هو أن يخالف الخوارج فقط، هذا الذي كان يهمهم، لذلك نحن أشرنا لهذه المسألة من قبل. فماذا قالوا؟ قالوا لو قلنا أن الإيمان قول وعمل، ماذا يحدث؟ بناء على هذا الأصل يلزمنا أن نصل إلى نفس النتيجة الذي وصل منها من؟ الخوارج. مفهوم هذا الكلام؟ لا. قال لو قلنا من الإيمان قول وعمل، إذا لو ترك بعض الأعمال ولو القليل منها، أو فعل بعض المحرمات ولو القليل منها، يذهب بعض إيش؟ بعض إيمان، فيذهب كل الإيمان، لأن الإيمان عندنا لا يتباعد ولا يتجزأ، صحيح؟ قالوا إذا لو قلنا من الإيمان قول وعمل، سنصل إلى أن مرتكب الكبيرة كافر، نفس الذي وصل إليه من؟ الخوارج، ونحن نريد أن نخالف من؟ الخوارج. إذا لذلك نقول أن الإيمان إيش؟ قول بلا عمل، قائلون بنعمل حتى لا نصل الى ما صار اليه الخوارج. طبعا كل هذا بسبب انهم ظنوا ان الامام شيء واحد لا يتباعد ولا تشابه فوقف في هذه المصيبة الكبرى. صحيح؟ فقالوا ان الامام قول بنعمل. جيد، قول بنعمل عندهم اقرار وتصديق ولا يتباعد ولا يتجزأ. فاذا وجد الاقرار والتصديق وجد اي شيء؟ وجد الايمان. الايمان فقط ولا الايمان كامل؟ الايمان كامل، لان الايمان ايش؟ اصلا عندهم لا يكمل ولا ينقص، هو معنى واحد، يكمل بوجوده وينتفي بانتفائه. قالوا اذا الايمان عندنا قول بالعمل، وهذا القول بالعمل الذي هو الاقرار والتصديق اذا وجد، وجد الايمان كامل، ولا يدخل فيه لا من قريب ولا من بعيد اي نوع من انواع الاعمال، لا الواجبات ولا المحرمات. لماذا يقول قلتم هذا الكلام؟ قال لان الايمان عندنا شيء واحد، فاذا وجد وجد جميعه. ولماذا اخرجتم العمل؟ قال لاننا اذا وضعنا العمل يلزم على ذلك ان نصل الى نفس النتيجه الذي وصل اليها المعتزله والخوارج. الخوارج بحكمين، عليه بالكفر وتخليده في النار، والمعتزله بمشاركتين في الحكم دون الاسم. ثم الامر قالوا يحكي عن المرجئه، ليس الايمان الا شيئا واحدا لا يتباعد، وهذا الايمان اما مجرد تصديق القلب كقول الجهميه، او تصديق القلب واللسان كقول المرجئه. وقالوا لان اذا ادخلنا فيه الاعمال، لماذا اخرجتم العمل؟ قالوا لان اذا ادخلنا فيه الاعمال صارت جزءا منه، صارت جزءا منه. وبناء لان الايمان عندهم لا يتباعد، اذا ذهب بعض هذا الجزء يذهب ليش الكل. قالوا صارت جزءا منه، فإذا ذهبت الأعمال ذهب بعضه فيذهب ليش الجميع، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان. هو قول المعتزلة والخوارج. انظر هنا، انظر هنا الذي يؤرقهم، كل الذي يهمهم أن يخالفهم من الوعيدية. لذلك كما قلنا رؤوس الأفعال من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون، فكانت النتيجة أنهم وقعوا في هذه المصيبة الكبرى. قال ابن تيمية في رد عليهم: وكان كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين. مثال، وهذا مقام يطول، حتى إثبات تناقض الخوارج هذا أمر ظاهر، كذلك إثبات تناقض المرجاء هو أظهر وأبين، وهذا مقام آخر. قال: وكان كل من الطائفتين، من رب الطائفتين الوعيدية والمرجاء، بعد السلف والجماعة وأهل الحديث المتناقضين، حيث قالوا الإيمان قول وعمل. من الذي نقول هذا؟ السلف، قول وعمل، وقالوا مع ذلك لا يزول بزوال بعض الأعمال. هؤلاء من؟ السلف. الخوارج الوادية اشتركوا مع السلف في قولين: ان الايمان قول وعمل. صحيح؟ اما السلف فيقولون بان الايمان معنى فرد لا بعض عشرة كلا، هذا هو الافتراق بينهم. فالسلف يقولون هو وان زالت بعض الاعمال فلا يلزم من ذلك زوال ايش؟ زوال الايمان كله، كما فصلنا. وهذا سبحان الله، هذا الاصل يبين لك دقة مذهب السلف، كما سنبين بالفعل ان مذهبهم دقيق جدا جدا جدا، ويبين لك في نفس الوقت تناقض المبتدا. ونحن نشر على مسألة هامة، وهي مسألة ننبه عليها اخواننا كثيرا، ان كثير ما اقول لا يحتمل التفصيل والتبيين، انما تحب ان تاخذ الامور ايش؟ كليات تطبقها في جميع الاحوال وعلى جميع الوقائع وعلى جميع الاشخاص، وهذا اصل ضلال هؤلاء القوم. هؤلاء القوم يقولون الله اعلم ما تحمل التفصيل. لذلك نحن فصلنا في الحديث عن منع المرتكب الكبيره، تذكرون في مرتكب الظالمين لانفسهم، فصلنا في الاسم وفصلنا في الحكم، فصلنا في الاسم وفصلنا في الحكم. اما الارجاء والخوارج كلاهما اجملوا في الاسم واجملوا في الحكم، هؤلاء جعلوا كافر ولا جعلوا مؤمن كامل الايمان. اما اهل السنه فمر معنا بالتفصيل انهم فسروا في جزئي هذا الامر. نعم. قال رحمه الله ابن تيميه في المجلد السابع صفحه 223، قال: واما قول القائل، انتبه، واما قول القائل ان الايمان اذا ذهب بعضه ذهب كله، فهذا ممنوع. وهذا المنع او الرد فإثباته سيأتي بعد قليل. قال: وهذا هو الأصل، هذا الذي هم الآن، وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله، فلم يبق منه شيء. هذا الأصل المشترك بين الفريقين، وكل واحد انزله حسب تعريف الايمان عنده، ووصلوا لنفس النتيجة، هل وصلوا لانه مؤمن كامل الايمان ولا وصلوا لانه كافر، وهذا امر ظاهر ونتيجة طبيعية بناء على اي شيء، على اصولهم، بناء على اصولهم وعلى تعريف الايمان عند كل فرد. الذي يهمنا هنا، وهذه فائدة، لماذا ذهب المرجئة الى ان الايمان قول بالعمل؟ لماذا؟ مخالفة للخوارج مباشرة بدون امعان نظر، كما قلنا ان قضية ترجع الى ضغط اي شيء، الى ضغط الواقع، الى ضغط الواقع، كذلك هم ضغطوا النصوص للواقع فخرجوا بهذه النتيجة، كما يحدث الان كثير من هذه الامثلة. نعم، قال وهذا هو الاصل الذي تفرعت عنه البدع في الايمان، انهم ظنوا انه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء. ثم قالت الخوارج والمعتزلة، انظر كلاهما اخذ نفس الاصل ثم افترقوا في التطبيق. ثم قالت الخوارج والمعتزلة هو مجموع ما امر الله به ورسوله، وهو الايمان المطلق كما قاله اهل الحديث. اذا يوافقوا على الحديث في التعريف ام لا؟ نعم يوافقون في التعريف، وهذا مسألة لا ننكرها، يوافقون في التعريف، ولكن في تصورهم لهذا التعريف هذا هو الخلاف، وهذا هو الخلل. هو مجموع ما امر الله به ورسوله، وهو الايمان المطلق كما قاله اهل الحديث. وقالوا فاذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الايمان شيء فيخلد في النار. هنا الخلاف، فلم يقول بأنه يذهب البعض ويبقى البعض كما يقول عن السنة، لا، قالوا إذا ذهب ولو القليل يذهب. لماذا يذهب الكل؟ لأنه جزء واحد لا يتجزأ ولا يتباعد، لا يتجزأ ولا يتباعد. وقالت المرجع، انظر على النقيض، وقالت المرجع على اختلاف فرقهم. من مرد على اختلاف فرقهم؟ جميع فرق المرجع التي تقول أن العمل ليس من الإيمان، مرجع الفقهاء، مرجع المتكلمين، الشيعة الكرامية إلى غير هذه التخبصات. وقالت من جاء على اختلاف فرقهم لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان. إذا العمل من الإيمان؟ ليس من الإيمان. إذا هذا الكلام ينسجم مع قولهم أنه لو زنى بأختي وزنى بأمي وفعل مؤمن تام الإيمان أم لا؟ ينسجم تمام مع قولهم، لأن الإيمان عندهم جزء واحد لا تباعد. لذلك كما قلنا أنه إن ورد عن البعض منهم مخالفات يسيرة في بعض هذه المسائل إلا أن هذه المخالفات لا تعتد بها، وأن حقيقة المذهب هو هذا الذي نقرره. لماذا؟ لأن هذا الأصل يقول به الجميع، من لبن فلان إلى علان، الجميع يقول بهذا الأصل، لا يختلف فيه أحد منهم. نعم، وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان. لماذا؟ قالوا إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء، فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر، يستوي فيه البر والفاجر. طب إلى ما هو هذا الشيء الواحد الذي يستوي فيه الملائكة والنبيون والصديقون والأولون من السابقين، وأبجر الناس والظلم من كذا وكذا وكذا؟ ما هو؟ التصديق. فقالوا إذن هو الإيمان عندنا هو التصديق، بعد أن قالوا الإيمان جزء واحد لا يتباعد ولا يتجزأ، وأن العبد مهما ترك من الواجبات ومهما فعل من المحرمات هو مؤمن كامل الإيمان، وأن الناس فيه سواء، وأن إيمان الأنبياء والملائكة وكذا وكذا إيمان واحد. إذن ما هو هذا القاسم المشترك الموجود عند الجميع، عند جميع أصناف المؤمنين؟ ماذا؟ العمل ليس منه، إذا لم يبقى إلا التصديق. فقال إذا الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق. لذلك نحن نقول أنهم متناقضون، ونكرر بشدة أنهم متناقضون. نعم، وقال رحمه الله وقدس أثره شيخ الإسلام في المجلد 13 صفحة 50، قال والمقصود هنا أن منشأ النزاع في الأسماء والأحكام، من رد الأسماء والأحكام؟ مبحث الإيمان. أن منشأ النزاع في الأسماء والأحكام في الإيمان والإسلام أنهم لما ظنوا أنه لا يتبعض قال أولئك فإذا فعل ذنبا زال بعضه فيزول كله فيخلد في النار. من رد أولئك؟ الخوارج. انظر على النقيض، فقالت الجهمية والمرجئة، وما أروى هذا التعبير في قولي فقالت، أي أن هذا القول كان رد فعل على من؟ الخوارج، على بنية الخوارج. أول ما قالوا كذا كلا هؤلاء صرعوا بالنقيض مباشرة دون أن يفكروا في هذا النقيض. فقالت الجهمية والمرجئة ردا على الخوارج، قد علمنا أنه ليس يخلد في النار، وأنه ليس كافرا مرتدا. هذا وجه آخر، وخرب لك المعنى، بل هو من المسلمين. ما معنى هذا الكلام؟ الخوارج كفروا مرتكب الكبيرة، صحيح؟ فرد عليهم المرجع والجميع ماذا قالوا؟ قال نحن علمنا بدلالة الكتاب والسنة، وانظر التناقض سبحان الله، يأخذون بدلالة الكتاب والسنة في البعض دون الكل من البعض الآخر كما يفعل المرجع اليوم سبحان الله. ماذا قالوا؟ قال نحن نظرنا في كتاب السنة ويجد أن الله سبحانه وتعالى سمى مرتكب الكبيرة مؤمن أو سمى فاسق ولم يحكم له بالكفر، وفرق في معاملته عن معاملة الكافر المرتد. على سبيل المثال السارق يقتل يقطع يده، والمرتد يقتل. إذن السارق كافر؟ ليس بكافر. فقالوا نحن علمنا بهذه الدلالات أنه ليس بكافر، صحيح؟ لكنهم ما أكملوا استدلالهم بكتاب السنة. كماذا قالوا؟ انظروا النقل البعيدة، قالوا إذا لم يكن كافرا فهو مؤمن كامل الإيمان. انظروا النقل البعيدة، يقولون لم تحتمل التفصيل وضع الأمور في موضعها أصح، كما يقول المرجاء اليوم، والله كما يقول المرجاء اليوم تماما. إذا لم يكن كافر طاغوت مرتد فهو من أولياء الله الصالحين ولي أمر المسلمين. نعم، وأنا مسألة من هذه تفصيل، ولكن ننظر مدى التناقض الشنيع. فقالت الجهمية والمرجاء قد علمنا أنه ليس يخلط في النار وأنه ليس كافرا مرتدا بل هو من المسلمين. انظر، وإذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمنا تام الإيمان. من قال هذه اللزوم؟ من قال أنه إذا لم يكن كافر لابد أن يكون مؤمن كامل الإيمان؟ ليس بينهما درجات، بينهما درجات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن القوم الخوارج والمرجاء ليس عندهم إلا مؤمن تام الإيمان وإلا كافر محض، ليس عندهم إلا إيمان محض أو كفر محض، وهذه نتكلم فيها إن شاء الله في الغد. قالوا وإذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمنا تام الإيمان ليس معه بعض الإيمان، لأن الإيمان عندهم لا يتبعض. لماذا قال أنه مؤمن تام الإيمان؟ لأن الإيمان لا تبعض ولا تجزء، فإذا وجد منه ولو قليل يوجد كله وجميعه. يعني وجب أن يكون مؤمنا تام الإيمان ليس معه بعض الإيمان، لأن الإيمان عندهم لا يتبعض، فاحتاجوا أن يجعلوا الإيمان شيئا واحدا يشترك فيه جميع أهل القبلة، يشترك فيه الملائكة والنبيون والصدقون وغير أصناف المؤمنين. يعني فاحتاجوا أن يجعلوا الإيمان شيئا واحدا يشترك فيه جميع أهل القبلة. ما هو هذا الشيء الواحد؟ فقال الفقهاء المرجع هو التصديق بالقلب والقول باللسان. أراكم في هذا التعريف يسلم لهم كما قال لا أحمد، إذا قلتم إقرار وتصديق أنكم جعلتموه شيئين، أنكم جعلتموه شيئين، هم بالفعل يقولون إقرار وتصديق، وفي نفس الوقت يقول الإيمان شيء واحد لا تبعض، وفي نفس الوقت يقول أنه إذا ترك جميع الأعمال وفعل جميع المحرمات فهو من كامل إيمان كامل إيمان، وفي نفس الوقت يقول أن إيماني كإيمان جبريل. فهذا بسبب تناقض ظاهر واضطراب واضح. قال تحتاج أن يجعل الإيمان شيئا واحدا يشترك فيه جميع أهل القبلة. فقال فقهاء المرجاء هو التصديق بالقلب والقول باللسان، وقالت الجهمية تصديق القلب فقط. اتفقوا في الأصول إلا اختلف في التعريف، وهذا الاختلاف على التحقيق اختلاف سوري لفظي يؤكد هذه المسألة، كما قلنا إن شاء الله موضوع آخر يؤكد هذه المسألة أن هذا الخلاف بين الجهمية والمرجاء في تعريف الإيمان خلاف لفظي. لماذا؟ لأن الفريقين يتفقان على هذا الأصل، وهذا هو الإلزام الذي ألزمهم إياه الإمام أحمد في المظاهر التي ذكرها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية. نزيد تفصيل في هذه المسألة ونقول أن هؤلاء القوم اختلط عليهم الأمور الذهنية، الأمور الذهنية المجردة التي لا توجد إلا في الذهن في العقل ولا توجد في الحقيقة. اختلط عليهم الأمور التي توجد في الحقيقة، الأمور التي توجد بخصائص وشروط وأركان وصفات ومميزات، وبين الأمور التي ليس لها وجود إلا في ذهن الرجل، إلا في ذهن العبد، بدون أن يكون لها حقيقة على أرض الواقع. فأدخلوا هذا في ذلك، وجعلوا الإيمان من هذا النوع الذي ليس لها وجود إلا في أذهانهم، هو أمر ذهني تصوري محض، أمر مش ذهني تصوري محض، ليس له لا خصائص ولا واجبات ولا صفات ولا مميزات، إنما لا يوجد إلا في أذهانهم، ومن ثم جعلوه شيئا واحدا، جعلوه شيئا واحدا. يقول شيخ الإسلام ثانية موضحا هذا الأمر، فهم هذه المسألة لأنها مفيدة. وهذه مسألة كما أشرنا بالأمس مسألة منطقية صرفة من البلاء والطمات التي دخلت على المسلمين من علم المنطق، والعجب أن يقع في هؤلاء الأفاضل من العلماء والعباد والزهاد الأوائل. قال رحمه الله في المجلد السابع صفحة 511 قال: وجماع شبهتهم، ما هي الشبهة التي دخلت عليهم فجعلتهم يقولون الإيمان شيئا واحدا. قال: وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة، أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، تزول بزوال بعض أجزائها، إذا زال البعض يذهب الكل. وضرب مثال قال كالعشرة رقم إيش، ننظر هذا المثال طيب، كالعشرة رقم عشرة، فإنه إذا زال بعضه لم تبقى عشرة. انظر هذه الشبهة، هذا رقم إيش عشرة، فقال لو نقص منه واحد، لو نقص منه واحد صار كم؟ تسعة، والتسعة ليس هو العشرة، فقالوا خلاص انتفع عنه اسمه عشرة. انظر الشبهة، انظر الشيطان كيف يلعب بالعقول. قالوا أن ورغم أن هذه الشبهة نعكس عليهم بعد قليل، ونثبت حتى من خلال هذا المثال أنهم مخطئون متناقضون. انظر هنا ماذا قالوا، قالوا أن الإيمان كهذا اللفظ، كهذا العدد، هذا العدد ما اسمه؟ اسمه عشرة، صح؟ فإذا نقص منه القليل ولو واحد يختلف الاسم، فيتحول من عشرة إلى اسم إيش؟ اسم جديد، هو تسعة، إذا من عشرة انتهت. قالوا نفس قضية الإيمان، الإيمان إذا انتهى منه أو زال عنه بعض العمل ولو القليل ولو جزئية واحدة من العمل لم يصبح إيمان، وإذا ما يصبح إيش؟ فيصبح كفر عنده، فيأخذ العبد في النار، هذا عند الخوارج. وعند المرجع يصبح كفر إذا نقول العمل ليس من الإيمان حتى يظل مؤمن كامل الإيمان. فهمتم الشبهة هذه؟ أمر واضح، ناقش عليهم هذا المثال بعد قليل. قالوا كالعشرة فإنه إذا زال بعضها لم تبقى عشرة. قالوا وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين، هذا المركب إذا زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجبين تحول إلى اسم جديد. قالوا فإذا كان الإيمان مركبا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضه. خذ هذا المثال على عشرة وطبقوها الإيمان، فقال لو قلنا الإيمان مركب من قول وعمل، مجرد أن يزول بعض العمل يزول إيش؟ الباقي، تحول إلى شيء جديد. الشيء الجديد هذا عند الفريقين هو الكفر، عند الخوارج وعند المرجئة هو الكفر. الخوارج التزموها، قالوا نعم هو يكفر لأن العمل عندنا الإيمان، نحن لا نستطيع أن نترك هذا التعريف، فالإيمان عندنا قول وعمل، فهو يكفر ولو ترك أي شيء من الواجبات أو فعل أي شيء من المحرمات، صحيح؟ أما المرجئة، وانظر هنا المرجئة نظروا للنتيجة، ما نظروا للتعريف، يعني نظروا للآخر وتركوا كل هذا، قالوا كافر؟ نعم نحن لا نكفره. إذا الإيمان ليس لا يدخل فيه العمل، لا يدخل فيه العمل، لماذا؟ لأنه إذا دخلنا فيه العمل وذهب بعض العمل يذهب كل الإيمان، يذهب كل الإيمان، فقد إذا الإيمان عندنا لا يدخل فيه العمل لا من قريب ولا من بعيد. ونحن على التحقيق ولله الحمد في المباحث التي مرت معنا والفصول السابقة فصلنا هذه الشبهة أم لا؟ فصلناها تفصيل كافي بفضل الله سبحانه وتعالى، وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين ومن بعدهم من صار على نهج السلف الصالح في أن الإيمان حقيقة مركبة من اعتقاد وإقرار وعمل، اعتقاد بركنين وإقرار تضمنه الأمرين الإيمان والعمل على التفصيل الذي مر معنا. وذكرنا فيما بعد في فصل أن الإيمان على مراتب، أن القول بأن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها على مراتب وليس على مرتبة واحدة، فالإيمان منه أصل الإيمان ومنه الإيمان الواجب ومنه الإيمان المستحب. لو سألنا سؤال هل زوال بعض الإيمان المستحب على ما فصلناه يلزم أن ينتفع العبد اسم الإيمان فيصبح كافر؟ كلام مبالغ، بل زوال كل الإيمان المستحب كل المرتبة الثالثة هذه زالت على العبد، هل يلزم من ذلك أنه انتقم الإيمان لكفر؟ أبدا. بل زوال الإيمان الواجب بكامله يلزم كفر العبد؟ لا يلزم، وإنما لا يزول الإيمان بمعنى أنه ينتقل إلى كفر إلا إذا زال أصل الإيمان. أما إذا حقق العبد أصل الإيمان وفرغ في الإيمان الواجب ولم يسارع إلى الإيمان المستحب فهو من أهل القبلة من المؤمنين الذين يحكم لهم بالمآل إلى الجنة وإن دخلوا النار، وقد لا يدخلوها بعفو الله ورحمته على التفصيل الذي مر معنا. فهذا التفصيل في تعريف الإيمان وفي أن الإيمان على مراتب هو كاف تماما في الرد على هذه الشبهة ونفسها من جذورها وأساسها. بل إننا فصلنا كذلك أن هذا التفاضل في الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص من الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين والأئمة وكل من صار على نهج السلف الصالح، وأن هذا التفاضل وأن هذه الزيادة والنقصان خاصة بعنصر من العناصر أم في جميع عناصر الإيمان. فالاعتقاد بركنين يزيد وينقص، والإقرار بالأمرين اللذين يتضمنهما يزيد وينقص بالاعتقاد والالتزام، وكذلك العمل يزيد وينقص. فلم يصبح أي محل لهذا الغراء الباطل من الكلام الذهني المجرد من الحقيقة الخارجية. وذكرنا وقتها أن الإيمان يتفضل بصورة جلية واضحة من ناحية أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد غير متماثل في حق جميع العباد، وإنما هو مختلف متفاوت، ومن ثم يتفضلون في نصيبه كل واحد منهم بهذا الاعتبار. وذكرنا باعتبار آخر أن ما يقوم به كل عبد من الإيمان يختلف عن ما يقوم به غيره، إما لتغاير العلم أو المعرفة أو الحب أو الخشية وغيرها، وإما لتغاير وتفاضل القدرة والاستطاعة أو الإرادة الجازمة والهمة العالية. وهذا كله مر تفصيله معنا من قبل، إلا أننا هنا للفائدة ولزيادة العلم نذكر ما أجمله شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد هذا الأصل الفاسد، ونحيط الرد تفصيله لمن شاء على ما مر معنا في فصل تعريف الإيمان، وفي فصل أن الإيمان على مراتب، وفي فصل زيادة الإيمان ونقصانه. قال رحمه الله في معرض مناقشته لهذا الأصل الفاسد وتثنيده ونسفه كما في مجلد السابع صفحة 512، قال: وهؤلاء سواء الخوارج والمعتزلة أو المرجئة بأصنافهم، وهؤلاء منتهى نظرهم غاية ما وصلوا إليه أن يروا حقيقة مطلقة مجردة. حقيقة إيش؟ مجرد، عارية عن أي صفة أو عن أي ميزة أو عن أي خصائص، أمر مجرد كده لا يوجد إلا في الذهن، حتى لا يوجد في الهواء. حقيقة مطلقة مجردة تقوم في أنفسهم، فيقولون الإيمان من حيث هو. إيش معنى الإيمان من حيث هو؟ فيش اسمه من حيث هو، ولا الإيمان من حيث ما فرض الله في هذا الإيمان، ومن حيث ما شرع الله في كتابه وفي سنة نبيه. ما رأيكم؟ فيش اسمه الإيمان من حيث هو، هذا أمر ذهن إيش؟ مجرد، ليس له حقيقة ولا بالفعل، يعني من ترعات المتكلمين والمتنطقين. فيقولون الإيمان من حيث هو، والسجود من حيث هو، وهذا كذلك من فهمات هؤلاء القوم، يعني مما يحكى عن أبي هشام المعتزلي الغالي، أنه جعل جن